قامت الجبهة وبقيادة محمد تقي المدرسي بتنفيذ المحاولة الخبيثة الإنقلابية على الحكم وتصفية القيادة السياسية، وكان هذا في اليوم الوطني للبلاد، وتم إفشال هذه المحاولة التآمرية.